السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله جل في علاه لأمتنا أن يرفع عنها الوباء والبلاء والغلاء، وأن ييسر للعباد معايشهم، وأن يوسع عليهم وأن يبارك لهم في أرزاقهم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. أما بعد، رياض الصالحين، هذا موعدنا مع رياض الصالحين. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجعل في كلامنا الأثر وفي سمتنا الهداية، وأن يجعل من عملنا وشغلنا وسعينا الهداية والدلالة عليه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وتكلمنا في المرة الماضية أيها الأحبة الكرام عن كتاب رياض الصالحين ومنزلة هذا الكتاب العظيم، وما جعل الله جل وعلا له من القبول، حتى إنك قل أن تجد بيت من بيوت المسلمين ولا مسجد من مساجد المسلمين إلا وفيه كتاب رياض الصالحين. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على حسن قصد جامعه، ونسأل الله أن يرزقنا صلاح النية والعمل. والله جل وعلا حسيب، لكن من أمارات صدق نيته وحسن قصده أن جعل الله جل وعلا لهذا الكتاب هذا القبول العظيم، وجعل انتفاع الناس به بهذا الذي نراه يعني من الانتفاع الكبير. وأيضا لأنه حوى بين دفتيه ما بين آية ومن كتاب الله العزيز وحديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا عن مؤلف الكتاب الإمام النووي رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع إمامنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أننا إن شاء الله نمر على الأحاديث التي جمعها الإمام والأبواب التي جعلها في هذا الكتاب، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بذلك وأن يرفعنا بالقرآن وبسنة نبي صلى الله عليه وسلم. كتاب رياض الصالحين كتاب من أفضل الكتب بعد كتاب الله وبعد الصحيحين وبعد الكتب التي جمعت لتربية المسلم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب رياض الصالحين بين دفتيه أبواب وكتب كثيرة. بدأ الإمام النووي رحمه الله أبواب الكتاب بهذا الباب الذي سنبدأ معه الآن إن شاء الله، ونقف مع الحديث الأول منه دقائق إن شاء الله معدودات. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال، في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة منها والباطنة. وختم أبواب الكتاب بباب ترجم له وعنون له رحمة الله عليه بقوله: باب ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. وهذا حسن ختام، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. وأن يجمعنا في الجنة وأن يرزقنا فيها الدرجات العلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وندلف مباشرة للكتاب ولا نكرر ما ذكرنا في المرة الماضية، ونجتمع إن شاء الله في كل أسبوع في هذه الدقائق حول كتاب نبينا صلى الله عليه وسلم وسنة العظيم نبينا، حول كتاب ربنا جل وعلا وحول سنة نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في رياض الصالحين. الباب الأول من كتاب رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. يبقى الإمام النووي رحمه الله يذكر المؤمنين بأن المؤمن مطلوب منه الإخلاص وإحضار النية مع كل فعل، مع كل قول، في سواء الأفعال الظاهرة أو الأفعال الخفية، سواء ما ظهر من الأعمال أو ما كان من أعمال القلوب التي لا يراها ولا يطلع عليها إلا الله. الإخلاص هو إفراد الله جل وعلا بالقصد، إن أنت ما تكونش عايز أي حاجة من وراء الأعمال إلا وجه الله جل وعلا. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وإحضار النية، إحضار النية إن أنت مع كل كلمة مع كل قول مع كل عمل قدر المستطاع تجتهد أن تحضر النية الصالحة، النية الخالصة، نية وإرادة وجه الله جل وعلا، إرادة وجه الله جل وعلا. النية محلها القلب، إرادة القلب، قلبك عاوز إيه؟ الإرادة اللي في قلبك، ماذا تريد؟ ماذا تريد من وراء الصلاة؟ ماذا تريد من وراء الصدقة؟ ماذا تريد من وراء الكلمة الفلانية؟ لما سكت عن الكلمة الفلانية ماذا كنت تريد؟ ده النية، دي إرادة القلب، قصد القلب، لأن النية إذا حسنت يؤجر الإنسان على أقواله وعلى أعماله وعلى أفعاله الظاهرة والخفية، يؤجر على كل شيء، وبالنية تتحول العادات إلى عبادات، تتحول إلى قربات. كان في بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا يقول: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني هو كان بيقوم بالليل، قيام الليل شرف المؤمن وعبادة من أجل وأعظم العبادات، وليستعين وليعينه الله جل وعلا على قيام الليل كان يستعين ببعض النوم، بعض الشيء لإعطاء البدن حقه، فكان يحتسب أنه ينام ليقوم بالليل بين يدي مولاه جل في علاه. يبقى المطلوب من المسلم مع كل عبادة مع كل كلام مع كل فعل مع كل خطوة في كل الأحوال وفي كل الأعمال مع كل الأفعال أن يحضر نيته، أن يكون قصده من وراء ذلك وجه الله جل وعلا، أن يخلص في ذلك. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. زي ما قلنا النية محلها القلب، اللسان ملوش علاقة بالنية، يعني ليس من السنة أن الإنسان يقول: نويت أن أنا أصلي كذا، نويت أن أنا أتوضأ لكذا، نويت أن أنا أحج، نويت أن أنا أتصدق الآن، نويت أن أنا أمر بالمعروف، نويت أن أنا لا لا، ليس هذا من سنتي ولا من هدي خير البشر صلى الله عليه وسلم، بل بمجرد إرادة القلب لفعل معين وأن هذا الفعل لله جل وعلا، الله يرى ذلك في قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم. يعني إيه؟ مش أهم حاجة الشكل والصورة والبدن والجسم، لكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. العمل موجود، عمل صالح، والقلب ماذا أراد من وراء هذا العمل؟ الصلاة موجودة، ده عمل، الزكاة موجودة، ده عمل، الصدقة موجودة، ده عمل، أمر بالمعروف موجود، ده عمل، الكف الأذى ده عمل، وأي فعل من الأفعال هذا العمل يكون عمل صالح. ثم ماذا أراد القلب من ورائه؟ هذه الصلاة، ماذا أراد الإنسان من ورائها؟ هذه الصدقة، ماذا أراد الإنسان من ورائها؟ الأمر بالمعروف، ماذا أراد الإنسان من ورائه؟ يعني ممكن الإنسان يقرأ القرآن ولا يكون قصده من وراء ذلك وجه الله، أجل، نسأل الله العفو والعافية، وسيأتي معنا الآن. طيب النية كما قلنا محلها القلب، اللسان ملوش علاقة بالنية، ملوش علاقة بالنية، أنت بمجرد أن أنت تقصد بهذه الأفعال أن أنت بتتوضأ علشان تستبيح الصلاة، خلاص ما تحتاج أن أنت تقول نويت الوضوء علشان الصلاة الفلانية، أو نويت أن أنا أصلي الصلاة الفلانية، أو نويت، لا لا لا لا لا، كل هذا ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه خير لسبقنا إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا وأمرنا به، وما ترك شرا إلا ونهانا عنه. من هو خير من عبد رب العالمين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا قال عليكم بسنتي، شوفوا أنا عبدت ربنا إزاي، امشوا ورايا، يعني صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج قال خذوا عني مناسككم، في الحج، في الصيام، في الصلاة، في كل شيء، عليكم بسنتي، طريقتي التي عبدت الله بها. فلم يكن من طريقته صلى الله عليه وسلم أنه يتلفظ بالنية ولا يتكلم بالنية. يبقى مطلوب مننا إحضار النية، إحضار النية أن يرى الله جل وعلا من قلبك أن أنت عايز من الكلام الفلاني، من الفعل الفلاني، من الخطوة الفلانية وجه الله، ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وكمان وبس، وإيه طب علشان فلان، علشان الحاجة لا لا لا لا لا، لوجه الله فقط. هذا هو الإخلاص، هذا هو التجرد، هذه هي النية المطلوبة مع كل قول، مع كل عمل، مع كل فعل، ما ظهر منه وما خفي. طب النية عندنا هنحتاجها في 3 حاجات. الحاجة الأولى نية تمييز العبادة، تمييز العبادة، إن دي عبادة مش عادة ولا شيء أنا بعمله كده. يعني مثلا إنسان قام وهو عليه الجنابة، أو أراد إن هو يعني عمم بدنه بالماء، لكن لم ينوي بذلك غسل، غسل مثلا الجمعة أو كذا أو كذا، لا يؤجر على ذلك. الإنسان قام غسل يديه، تمضمض، استنشق، غسل وجهه، غسل اليدين إلى المرفقين، وغسل قدميه، فعل افعال الوضوء. فسئل: يا فلان انت اعمال، انت كنت بتتوضا؟ لا لا لا والله، ده انا بس ببرد جسمي علشان الحر. ما نوى بهذه الافعال الوضوء، طب ينفع يصلي بالوضوء ده؟ لا، ده مش وضوء، ده لا يكون وضوء الا بالنية وبفعل هيئة وضوء النبي صلى الله عليه واله وسلم اللي احنا ذكرناها الان. فاحنا بنحتاج النية علشان تميز العبادة. ناوي إن هو يصلي الظهر، دي صلاة الظهر، مش صلاة المغرب ولا صلاة العشاء ولا صلاة العصر. يبقى نية تمييز العبادة من العادة، وتمييز العبادة من العبادة الأخرى، إن دي فعلها يعني إيه، قام وركع وقعد وسجد، أنت بتعمل إيه؟ بتصلي؟ لا، ده أنا بفك جسمي بس، دي عادة ملهاش دعوة بالعبادة. نوى واستقبل القبلة بعد ما تطهر وكبر ودخل في الله وأحرم، دخل في حرم الصلاة، تكبيرة الإحرام، ونوى أن هذه الصلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة كذا، صلاة كذا، أو صلوات نافلة، هذه عبادة هي المطلوبة، وجعلها عبادة وليست عادة. النية ثم فعل السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فالنية مطلوبة معانا في 3 حاجات: نية تمييز العبادة من العبادة الأخرى ومن العادة، والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة لله، وكمان وبس، تكون هذه الصلاة لله، هذه الصدقة لله، هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لله، هذا الكلام لله، هذا الفعل لله، هذا الترك لله. الأمر الأول عشان تمييز العادة من غيرها، العبادة من العادة والعبادة من غيرها من العبادات. الأمر الثاني أن تكون هذه العبادة لله جل وعلا. الأمر الثالث نية أن تكون طاعة وامتثال لله. يعني أنت نويت تصلي الظهر، أيوة طيب، ونويت إن هذه عبادة لله جل وعلا وحده، أيوة طب، وكمان ونويت أن أفعل ذلك طاعة لله، الذي أمر بالصلاة هو الله، الذي أمر بالصدقة هو الله، الذي أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الله، الذي أمر بكف الأذى، الذي أمر بصلة الأرحام، الذي أمر ببر الوالدين، هو الله جل في علاه. النية كما قلنا محل القلب. يبقى نقرأ العنوان تاني كده للإمام النووي رحمه الله، قالوا: باب الإخلاص. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. الإخلاص يعني إيه؟ يعني أن يقصد القلب الله وبس، توحيد المقصود، والمقصود بكل أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا هو الله، تخليص العبادات من الشوائب أصل الأمر من أخطر ما يكون. رب العالمين أغنى الأغنياء عن الشرك، قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أو تركته الذي أشرك، يعني بيصلي علشان هي طاعة وعلشان عبادة لله، وعلشان برضو الناس تقول بيصلي، علشان فلان يشوف هو بيصلي، هذه العبادة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هو كان في أعمال، أيوة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الذي يجعل له قيمة، الذي يجعل العبادة مقبولة، شرطان، الشرط الأول أن تكون لله خالصة، الشرط الثاني أن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام ابن النووي رحمه الله قال أول باب من أبواب كتاب رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال، كل الأعمال، ولا بعض الأعمال تكون لله ولغير الله، لا، كل الأعمال هي تكون لله جل وعلا وحده ولا أحد معه في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. أصل الذي يرى ما في قلبك الله، البشر ما لهمش دعوة بما خفي، البشر بيتعاملوا مع الظاهر، بيتعاملوا مع الإنسان ده على إنه إنسان صالح مسلم، بيصلي، بيأمر بالمعروف بينهى عن المنكر، بيصوم، بيزكي، بيتصدق، إلى آخر ده. إيه اللي في قلبه بقى؟ ملناش دخل فيه، لكن هذا الذي في قلبه الله يراه، الله مطلع عليه. ويوم القيامة قال الله جل وعلا عنه يوم تبلى الإيه؟ السرائر. وقال جل جلاله عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الإيه؟ الصدور. طيب نرجع تاني لكلام الإمام النووي رحمه الله، قال باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. زي ما قلنا المرة اللي فاتت، الإمام النووي رحمه الله قبل ما يذكر الحديث التي جمعها تحت العنوان والترجمة التي ترجم بها للباب، يأتي ببعض الآيات التي تخدم المعنى الذي يريده. المعنى اللي احنا بنتكلم عليه ايه في هذا الباب؟ الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. جاء بثلاث آيات. الآية الأولى قول الله جل وعلا وما أمروا، أعظم ما أمر به البشر وأول ما أمروا به والمقصود الأعظم الذي أمروا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا حصر وقصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القصد الأول من خلق الناس عبادة الله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة مش صلاة بس ولا صيام بس ولا حج بس ولا زكاة بس، لا، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال، من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يراها الناس والتي لا يراها الناس، من كل شيء يحبه الله ويرضاه وأنت تفعله بنية من العبادة، التصدق على اليتيم والإصلاح بين الاثنين وصلة الأرحام بين الوالدين. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة زي الصلاة والزكاة والحق اللي الناس بتشوفه، والباطنة زي التوكل، زي المحبة الله جل وعلا، محبة الدين، محبة القرآن، محبة الخير للناس، وترك الحقد وترك الحسد وتطهير القلب من هذه الأمور التي لا يحبها الله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كل العبادات دي، كل الأقوال دي، كل الأفعال دي لله وحده جل في علاه، مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، ده مايل باعد بعيد جدا عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى قصد الله جل وعلا، إلى إرادة الله جل وعلا وحده. لذلك انت لما ينبغي ان انت لو اذا سئل ماذا تريد؟ اريد ان يرضى الله عني، ثم ماذا؟ فقط بس ربنا يرضى عني بس. فنسال الله ان يرضى عنا جميعا وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، وذلك دين القيمة. ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، أنت مطلوب منك من وراء العبادة الإحسان فيما بينك وبين الله، والإحسان فيما بينك وبين الخلق. طيب الإحسان فيما بينك وبين الله دل عليه قوله تعالى ويقيم الصلاة، أصلح ما بينك وبين الله، فهذا من صلب العبادة. طب اللي بينك وبين العباد أيضا تصلحه وتحسن فيه ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا الدين الإسلام العظيم دين الملة القيمة التي ارتضاها الله جل وعلا لعباده. آية ثانية أوردها الإمام النووي رحمه الله تحت هذا العنوان، باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والخفية، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، في الأضاحي، في الهدي، في الذبح الذي يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا الغني، الله جل وعلا الذي قال لكل البشر: يا أيها الناس، يا كل الناس، يا كبير يا صغير، يا رجل يا امرأة، يا كل البشر، يا أبيض يا أحمر يا أصفر يا أسمر، يا كل البشر، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. سبحان الله، الله الغني جل جلاله، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العصاة المذنبين. في الحديث الطويل الصحيح قال الله جل وعلا، حديث إلهي حديث قدسي، قال الله جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي خلي بالك، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا، ربنا جل في علاه يفيد من ذلك ولا ينفعه ذلك ولا يزيد في ملكه ذلك جل جلاله. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي أعانه ووفقه وألهمه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، مفيش حاجة من دي هتوصل لله ولا ينتفع الله جل وعلا بها، ولكن يناله التقوى منك. هيبص، هينظر في قلبك جل جلاله، يريد في قلبك إرادة الله وقصد الله، والنية من وراء ذلك مرضاة الله جل في علاه. فهذا الذي يريده وهذا الذي يطلبه ولا ينفعه شيء غير ذلك جل جلاله، ولا ينفعه طاعتك ولا يبلغ شيء من هذه الأمور، إنما الذي يريده تقواك وأن يكون فعلك لله خالصا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا الذي يريده الله جل وعلا منك، هذا الذي يريده الله جل وعلا منك لتنتفع أنت به، لتنتفع أنت به. لا ينتفع الله جل في علاه بشيء من ذلك، ولا يضره شيء من المعاصي ولا من الذنوب. الله غني حميد جل جلاله، لكن الذي يريد من وراء الأعمال والأقوال والأفعال نية صادقة، تقوى الله جل وعلا. الآية الثالثة قال رب العالمين: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. أيوه، وقف مع الآية دي، شوف العنوان اللي الإمام النووي رحمه الله قال باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال الظاهرة والخفية، في كل وقت، مع كل كلام، مع كل فعل، مع كل عمل ظاهر أو خفي، الناس شايفاه الناس مش شايفاه، الله جل وعلا يعلم ما في قلبك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض؟ الله جل وعلا قال عن نفسه جل في علا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه وسمعه وبصره، أحاط بهم علما وسمعا جل جلاله، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، وهو بذاته مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. سبحان الله، فرب العالمين يعلم ما في الصدور، وحصل ما في الصدور في يوم القيامة، يحصل ما في هذه الصدور الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. ثم بعد ذلك الإمام النووي رحمه الله بدأ في ذكر الأحاديث، وبدأ بحديث عظيم، يعني نمر عليه مرورا سريعا، لكن المقصود من وراء هذا الباب العظيم الالتفات إلى أمر الإخلاص وأمر النية. كم وكم من أعمال يعني قليلة عظمتها النية، وكم من أعمال كبيرة جدا ولضعف النية صارت هذه الأعمال وكأنها وبال على صاحبها. ذكر الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب. أمير المؤمنين هذا لقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أول من لقب بذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما قيل له أمير المؤمنين، إنما قيل له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لأبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما ولي عمر رضي الله عنه الأمر من بعده، يعني كأن المسلمين قالوا يعني يقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، الأمر إيه بعيد. فأول من قيل له أمير المؤمنين هو الفاروق الملهم المحدث عمر رضي الله عنه. قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص، هذه كنيت أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. قال: عمر ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رباح ابن عبد الله ابن قرظ ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي من بني عدي، يعني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر رضي الله عنه كان من أحب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أفضل رجل في الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق الصديق أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل الخلق بعد وفاة الصديق رضي الله عنه عمر رضي الله عنه، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنهما: السمع والبصر، هذان السمع والبصر. كان الصحابة كثيرا ما يقولون: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، غزا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم، فعمر رضي الله عنه كان أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصديق رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه له المنزلة العظيمة، هو الفاروق، وهو المحدث الملهم الذي كان ينزل القرآن ب يعني ما يقارب نص كلامه رضي الله عنه، لما كان له من الفراسة، وكان الله جل وعلا يضع في روعه ما تنزل به الآيات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم محدثون، يعني أناس يضع الله جل وعلا في قلوبهم وفي روعهم إلهام بما يريده الشر. فإن يكن منكم أحد، فعمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم الناس وعليهم قمص، قال: منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك. قال: ورأيت على عمر رداء يجره. قيل: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدين، الدين دين عمر رضي الله عنه، دين سابق. عمر رضي الله عنه رمز من رموز العدل في الدنيا، رمز من رموز العدل في الدنيا. كان في أيام إمارته رضي الله عنه يقول: لو أن بغلة عثرت في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ دابة لو أن بغلة عثرت في العراق، دولة الإسلام في عهده عمر، ما كانت السعودية، ما كانت الأردن، ما كانت مصر، لا كانت بلاد يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا تكاد الشمس تغيب عنها، بلاد متسعة. عمر رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر رضي الله عنه. قال عمر رضي الله عنه وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا لو تكلمنا عن سيرة عمر لا طال بنا المقام، لكن هذه نبذة بين يدي الحديث الذي سمعه عمر رضي الله عنه من نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله، عمر رضي الله عنه قال هذا الكلام وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أنت نويت إيه من وراء العمل؟ إنما الأعمال المقبولة الصحيحة بالنيات الصحيحة الصادقة، إنما الأعمال التي تقبل تكون بالنية الصادقة التي جرد فيها الإنسان إرادته وجعلها وجه الله ومرضات الله جل وعلا. وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه أو متفق على صحته. قال الإمام النووي رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم صحيح مسلم. هذه كانت مقدمة هذا الباب، وإن شاء الله في اللقاء المقبل نقف مع هذا الحديث ونمر على الأحاديث التي بعده إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين، نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. أسأل الله أن يجمعنا بالخير وعلى الخير وأن في الدنيا، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أقول قولي هذا وأكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.